البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في الدية نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غضى. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد من حروب الجيل الرابع، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذة ميادة. أهلا بحضرتك. طبعا طوال الأسبوع دائما تكون هناك شائعات تحتاج إلى قراءات وتحليل وكشف الحقائق تجاه هذه الشائعات، وهناك أيضا بشريات وإنجازات. لكن يعني قبل ما نبتدي يا استاذ احمد، لماذا يعني تخيرت ان تكون الحلقه باعلى درجات هذه الاداره ان تكون انجازات وشائعات؟ لا بص دكتور، هو المعركه حوالين مصر في حروب الجيل الرابع هي دي ملفاتها الاساسيه، ان هو عايز يوصل في نهايه الامر او في نهايه المطاف الى افشال الدوله المصريه. خلاص بطلت سكه انه يعتدي عليك عسكريا عشان يجهض يعني استنهاض الهمه عندك، وانك في طريق التنميه المستقله ماشي بخطوات كبيره. يعني عايز اقول لك سيناريو 67 ده خلاص مش موجود في العالم. نعم. اللي موجود دلوقتي اللي هم نجحوا فيه في عدد من دول العالم، واللي نجحوا فيه في تفكيك الاتحاد السوفيتي، انه يفشل الدولة من الداخل ويتسبب في انهيارها وخلاص. يعني وشفنا الربيع العربي ابتدى بالطريقة دي، او يعني ما يسمى بالربيع العربي، لغاية ما فعلا استطاعوا يعني تدمير دول بالكامل. وادي رئيس المخابرات الامريكية طالع، ورئيس الموساد الاسرائيلي بيقول لك دول زي العراق وسوريا لم يعودوا موجود، ومعهم ليبيا كمان لم يعودوا موجودين في خريطة العالم. شمتان الراجل في اللي عملوه في دولنا العربية. عشان هما يوصلوا لمرحلة التدمير الداخلي العسكري اللي حصل، سبقوا الحروب الجيل الرابع اللي قدروا من خلالها انه يوصلوا الدولة الى الفشل، وقدروا يوصلوا ان الشعوب دي تكره جيشها. وطالما قدرت انك تكره جيشك وتقول عليه النكت وتقول عليه الشائعات، فانت دي المقدمات الطبيعية لانك تقدر بعد كده تحمل السلاح ضده وتحاربه، او تحارض الناس الفرار منه والانقلاب عليه. فاحنا الحمد لله نجينا من كل ده، بس احنا لسه شغالين هم في الحرب المعنويه اللي شغاله على المصريين دي. ابعدها الشائعات والاكاذيب، ابعدها ان الاعلام يعتم على الايجابيات ويحولها الى كمان الى سلبيات، وانه يكبر السلبيات ويضخم منها ويحولها الى مشاكل وازمات كبرى. جزء منها انه يقول على النظام الحالي انه فاسد ولا يحارب الفساد، وانه استمرار الانظمه فاسده سابقه. فاحنا ماسكين الملفات دي كلها وبنفضحها، او بنحاول نكسر فيها على قد يعني ايه ما نقدر، وعلى قد دعم الساده المستمعين. وانا شايف انه دعم الحمد لله كبير، وعلى قد الدعم كمان الموجود من الاذاعه والبرنامج العام للفكره كلها. لدى حضرتك ملف مهم فيما يبدو، النهارده هنفتح هذا الملف ان شاء الله. والاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، يعني حضرتك قبل الموجز كنا بنتكلم عن ملف مهم جدا هنثيره النهارده في حلقه. هنثيره النهارده، هو ملف عندنا بقى انفراد اللي انفردت بيه للامانه جريده وموقع البوابه نيوز. وهو من يعني في تعتيم، رغم ان هو يعني موقع وجريدة ومؤسسة ناجحة، لكن في تعتيم من وسائل الإعلام عليه. احنا النهاردة اول برنامج تقريبا هيزيع بالاسماء الارقام، بالارقام بقى والاسماء ورقم القضايا واماكن تواجد المختفين قسريا. تعتيم ولا عدم اهمال يعني؟ لا تعتيم متعمد، لانه هو ده الملف اللي كل الفضائيات وكل وسائل الإعلام لعبت عليه فترة طويلة. طب انت لما بقى في مجهود كبير اتبذل لكشف الموضوع، مش تزيع، مش تقول للناس، مش الموضوعية تقتضي أو الأمانة تقتضي أنك تقول للناس اللي حصل الفترة اللي فاتت في جهد بذل، وأنه جالكوا هو اللي أنتوا كنتوا بتقول عليهم مختفين قصريا، أدي الأسماء أهي بأرقام القضايا بأماكن التواجد من مصدر. طبعا يا فندم ده من أنا بقول لحضرتك بأسماء أولا أسماء الناس اللي قالوا أنها مختفي، أماكن تواجدهم الحالي، أرقام القضايا المتهمين فيها أو أرقام القضايا اللي خدوا فيها براءة أو خرجوا دلوقتي. فهل هنزيعه بعد شوية؟ بس احنا قبل ما نزيعه او نقوله يعني بالاسماء اللي عنده حد مختفي او اللي تناقش مع حد تتكلم في موضوع الاختفاء القصري، يتفضل يكلمه ويقوله يجيب البرنامج العام عشان هيقوله اسماء الناس اللي مختفي قصري، سواء الحلقة كفت او مكفتش، لانه احنا عندنا 116 حالة هنقول عليهم اللي نقدر واللي ما يكملش النهارده ممكن نكمله يوم الاثنين باذن الله. بس اللي عنده حالة او اللي عنده حد مختفي قصريا او اللي اشتبك مع حد في اي مناقشه من المناقشات وتكلم في موضوع الاختفاء القصري وحاول يدافع عن بلده باي طريقه او اللي قيل ان هو مختفي قصريا يتفضل يجهز نفسه ويكلم يعني يتصل دلوقتي يقول له هات البرنامج العام، لانه هيقولوا اسماء الناس اللي انت قلت عليهم انها مختفين قصريا يا كذابين يا نصابين. لكن قبل خلينا لغايه ما نوصل للملف ده ونقول الاسماء، وهم طبعا مختفين ثبت فيهم ناس في داعش وناس هربت الأسباب اجتماعية خاصة بها يعني، وناس محبوس على ذمة قضايا. لكن فكرة الاختفاء القصري بمعنى انه في اختطاف من أجهزة الأمن ده مسألة غير موجودة على الإطلاق. نبدأ يعني اذا كان الناس بتحط امل في البرنامج انه بتبقى وقت خاص للتعبئة المعنوية للمصريين، فاحنا عايزين نتوقف شوية عند اللي حصل من السفير عمرو رمضان. سافرنا بالأمم المتحدة بالمقر الخاص بجنيف، حضراتكم عارفين أن الأمم المتحدة لها مقرين، واحد في نيويورك واحد في أوروبا. يعني أوروبا ده بيدل بعض ملفات منها مجلس حقوق الإنسان اللي كان مجتمع امبارح السفير عمرو رمضان، يعني انتقل بقى بالدبلوماسية المصرية من حالة الصفعات إلى حالة اللكمات، وقال لأمريكا ومندوب أمريكا الموجود في الاجتماع أنه يعني الدولة اللي بتنتهك حقوق الإنسان عليها أن تصمت أو تخرس، مش إحنا اللي هناخد تعليمات أو توجيهات أو لوم الحد، وأنه دولة زيكم بتنتهك حقوق الإنسان في جوانتنامو وكان في أبو غريب وبعض يعني السلوكيات الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان، مش إحنا اللي تدينا نصايح ولا توجه لنا أي كلام. طبعا كان موقف رائع ومحترم، أثار إعجاب كل الناس امبارح تقريبا الفيسبوك مساء بعد الموضوع، كان بيتكلم على الواقعة، خصوصا أنه السفير عمرو رمضان فتح ملفات الكلب بأكثر من مكيال، مش مكيالين بس، بأكثر من مكيال في قضية حقوق الإنسان في الأرض المحتلة بفلسطين، باعتبرها المشكلة الأدم في تاريخ العالم دلوقتي اللي من غير حل، وباعتبرها النموذج في إهدار حقوق الإنسان من دولة محتلة إلى يعني شعب وأرض محتلين. كمان فتح ملف في المواطن المصري اسمه عماد السيد اللي قال بس على الفيسبوك هناك رأيه في مرشح الرئاسة الأمريكي ترامب، وبعد كده أحيل للقضاء الأمريكي، وهو في سبيل ترحيله الآن تقريبا في طريقه للقاهرة يعني. فقال الدولة اللي بتكلم عن حقوق الإنسان أول من ينتهك حقوق الإنسان اللي مجرد حد قال رأيه على الفيسبوك. احنا بقى لو حد بيحرض على الإرهاب على الفيسبوك وبناخد معاه إجراء، الدنيا بتتقلب والناس بقى بيتكلموا على دولة القمع ونظام القمعي اللي بيصادر حقوق الناس، حتى لو كان ملوش الموضوع ليه علاقة بأي رأي ولا أي تعبير، وإنما هو ليس إلا تحريض على العنف وعلى الإرهاب وعلى القتل وعلى التدمير. عملية نفخ في في في أدي الدولة اللي بتقول إنها الدولة رقم واحد في حرية الرأي والتعبير، وإنها النموذج في حقوق الإنسان أول ما ينتهك حقوق الإنسان في على أراضيها وعلى أراضي غيرها. وكمان بتتكلم امبارح على يعني رفع الغطاء على كل الإجراءات اللي بتمس حقوق الإنسان في الأرض المحتلة بفلسطين المحتلة. السفير عمرو رمضان رفع رأس المصريين امبارح وادى يعني امل انه او اكد خلاص انه طبعا انه سبقه السيد سامح شكري، واحنا اتكلمنا قبل كده وحضرتك اشدت بيه واتكلمنا والاستاذ ميادة اشدت بيه في مواقف كتير، كان السيد سامح شكري النموذج للاستقلال، يعني في التعبير عن الاستقلال الوطني، وعن ان مصر لم تعد كما كانت، وانه بتعامل راس براس وند للند مع اكبر دوله في العالم اللي هي الولايات المتحده، ولا ما يعد يعنيها باي حال معونه او غيره، او حتى علاقات يعني متميزه كما كانت. مصر بتتعامل ومنتهى الاستقلال. نعم. إنه وعشان كده بقى يعني نستأذن حضرتك يعني بدعم الزملاء في الكنترول نسمع يعني بجزء من البرنامج، الأغاني الخاصة بالبرنامج اللي هي بتدفع برضو سكة الحشد والتعبئة. فإحنا لو استأذناهم النهاردة تبقى يعني الحلقة خاصة بغنيتين من أبرز وأهم وأروع أغاني محمد عبد الوهاب، الموقف العمل وعمل رمضان. يعني لو نهدي المستمعين أغنية نسمة الحرية اللي بيقول فيها إحنا سلام ومحبة لكل شعب يعني حبيب، يا نسمة الحرية محمد عبد الوهاب ليها يعني اتصال بالموضوع وبتعبر عن الموضوع اللي احنا فيه تعبير جيد. وطبعا دي من كلمات احمد شفيق كامل، الراجل اللي ألف لعبد الحليم المسؤولية وألف أغنية السد العالي. حلو يا فندم كمان انك مواقف الوطنية بترجمها بأغنيات وطنية، يعني ده احنا برضو مفتقدين هذه الايام، يعني بنحاول نستدعي من هتلاقي زمان في ارشيف الإذاعة المصرية وفي ارشيف الغناء المصري والعربي وخصوصا عند محمد عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم وعدد من المطربين الاخرين ما ينطبق على الواقع الحالي بتاعنا بالظبط. كنا في وقت بنسترد في الكرامة والحرية والاستقلال الوطني، احنا دلوقتي راجعين تاني او رجعنا خلاص بنسترد الكرامة والاستقلال الوطني وحريتنا في التحرك باستقلال عن الدول الكبرى في المجتمع الدولي. نسمة الحرية يلي مليت حياتنا، نسمة الحرية يلي مليت حياتنا، نسمة الحرية يلي مليت حياتنا، نسمة الحرية يلي مليت حياتنا، فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية، بالحب فوق فوق جنبنا. صحرا للعطشة حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان، ولا حلاوة المية في الصحرا للعطشة حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان، من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنلناها، عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلد نقصاها، من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنلناها، عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلد نقصاها، يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية، بالحب فوق جنتنا. سلام ومحبة لكل شعب حبيب، عايشين حياتنا أحبة للناس بعيد وقريب، إحدى سلام ومحبة لكل شعب حبيب. عايشين حياتنا أحبة للناس بعيد وقريب. نرسم إحنا طريقنا بروحنا زي صالحنا وزي هوانا. لا يودينا ولا يعود بينا رأي غريب من برا حمانا. نرسم إحنا طريقنا بروحنا زي صالحنا وزي هوانا. لا يودينا ولا يعود بينا رأي غريب من برا حمانا. يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق جنتنا. نتنفسها الآن في سماء القاهرة، وأيضا رسالة السلام والمحبة اللي ذهب بها رئيس مصر رئيس عبد الفتاح السيسي إلى آسيا. زيارة الرئيس إلى آسيا وكازاخستان واليابان، شايفها إزاي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وإزاي الناس يا أستاذ أحمد اللي هم أعداء الشر أو قوى الشر أعلام الشر. أعلام الشر اشتغلوا على هذه الزيارة؟ للأسف تم يعني التشويش على الزيارة بكل نتائجها وإنجازات الرئيس. تقريبا لي 10 أيام خارج البلاد من يوم 26، يعني هو كان في كازاخستان يوم 26 تقريبا، سافر 25 لأنه التوقيتات مختلفة. النهاردة 5 رجع فجرا، النهاردة 5 مارس تقريبا، يعني 9 أو 10 أيام كاملين خارج البلاد. في ناس أنا شخصا ما بقدرش أستحملهم حتى ولو أنا في مصيف أو في منتجع أو ما، لكن هو وفي 3 بلدان مختلفة بقى 3 أجواء مختلفة بعشرات اللقاءات والمقابلات والزيارات. فطبعا مجهود جبار. احنا بقى عملنا ايه في الفترة العشر ايام؟ انشغلنا بحادث ممثلة مشهورة اصطدمت بكمين للشرطة، وانشغلنا بحادث اعتزال فنانة او مطربة مشهورة، وانشغلنا بحادث. وده منهج فندم ولا دوت يعني؟ والله اغلبه في جزء طبعا منه منهج، لكن في ناس قاعده بتتربص لتصطاد احداث معينه وبيتم تكبيرها وبيتم الترويج ليها والدفع بيها الى يعني سطح التناول علشان تبقى من يعني اسباب التشويش على احداث مهمه. الشعب المصري كان مفترض يبقى مشغول بالزيارة وبنتائجها، خصوصا انه الرئيس السيسي بكل طاقة ممكنة عايز يعوض مصر اللي فاتها في سنوات طويلة. هل شايف يعني الاعلام الفيسبوك وتويتر والسوشيال ميديا، ولا الاعلام كقنوات بعض القنوات الخاصة او كده؟ ما هم يعني الاتصال قائم وموجود بين وسائل الاعلام الشر كله وبيخدموا على بعض. اغلب وسائل الاعلام الفضائيه بتاخد او بتغرف من فيسبوك، والمفروض يحصل العكس، هي اللي تاثر فيه وتصحح مفاهيمه وتوعيه، لكن هي اللي تنقل الاشاعات من عنده اليها وبتحوله الى فقرات وحلقات كامله. مش بس شائعات، يعني الالهاء عن موضوع معين او انجاز معين. طبعا واحيانا بحسن بعض نشطاء الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي هي اللي بتنقل من الإعلام الهايف والإعلام الشرير وبتحوله إلى يعني منتديات وحوارات على شبكات التواصل الاجتماعي كله. طب ده بيستدعي أحمد، ده بيستدعي يعني في آليات محددة حضرتك يعني تناشد بيها يعني الإرادة السياسية أنها تتحقق امبارح قبل النهاردة علشان نوقف هذه يعني ماكينة الإهمال؟ مش عايز أقول المتعمد، لكن هو موجود. يعني زيارة مهمة زي زيارة السيد الرئيس كانت ممكن تاخد يعني اهتمام أكبر من ذلك، تحليلات وقراءات معمقة لإبراز نتائجها أو أهم نتائجها. إيه المطلوب النهاردة علشان الإعلام يكون بنافذتي الرسمي وغير الرسمي في مساره الصحيح في وقت مصر فيه بتعبر إلى 2030؟ بص يا فندم، التعامل مع الإعلام الخاص أو تقييده أو منعه بيبقى قدامه يعني حواجز كتيرة وعقبات كتيرة. أنت خلاص عامل يعني فاتح المساحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة، تقييدها صعب. وإحنا شفنا قناة سبت الناس ويعني تدخلت في أعراض الناس و طالت باتهامات شنيعة لا يمكن تصدر من حد يعني فاهم في الإعلام وفاهم في القانون وفاهم حتى في الأداب العامة أنه تطلع أو تصدر على قناته. ومع ذلك ورغم كل الشكاوى ورغم كل القضايا ورغم كل الاتهامات ورغم كل الاعتراضات ورغم كل الاحتجاجات ورغم كل الغضب، وللمرة العشرة بيتم إغلاق القناة، وتم إغلاقها لمدة محددة مش نهائيا، ما تلغش الترخيص. فأنت قدام قانون بيمنع التدخل في شغل وسائل الإعلام، وطبعا الصحافة محمية أكتر، لأن كمان في قانون بيمنع المصادرة وفي قانون بيمنع الحبس في قضايا النشر أو إغلاق الصحف. يعني في تركيا، في تركيا موضوع تاني. هم احنا لسه قايلين أمريكا، نفسها قلنا أمريكا ما قلناش تركيا، لا احنا ضربين مثل بأكبر حد في العالم بيتكلم على الحريات والحقوق. ما هو بشكل أو بآخر هناك يعني، ما يعني في مرات سابقة، حلقات سابقة حضرتك يعني ذكرت لنا إنه هناك قوى خارجية، أو مش عايز أقول قوى لكن أطراف خارجية. احنا دكتور بنتكلم في كل ده وما تكلمناش عن الإعلام الإخوان اللي في الخارج. ده احنا كلنا بنتكلم على الإعلام من داخل مصر صادر بتراخيص مصرية لمصريين المفترض ان هم وطنيين مخلصين، او على الأقل مصريين مسؤولين يعني على اللي بيقولوه وعندهم التزام أخلاقي يعني ومهني. يعني الإعلام اللي برا ده خلاص ما جبناش سيرته برغم ما يقدمه يعني من انحطاط ورسائل إعلامية خبيثة وشريرة ومحرضة على العنف وعلى القتل كمان. فشوف بقى حجم المسؤولية، يعني حجم اللي بيعاني الحروب. فيه حجم الحروب اللي شغالة على المصريين من كل الاتجاهات، فضلا بقى على التسريبات اللي بتتم بخبص من إعلام مفترض أنه عالمي زي ما بيقولوا. تلاقي صحيفة شهيرة دولية إلى خبر كاذب، وطبعا من الخبر الكاذب إلى شاشات الفضائيات، من شاشات الفضائيات إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو العكس إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأول ثم إلى الفضائيات. تلاقي صحيفة شهيرة أمريكية أو بريطانية أي خبر يعني غير صحيح وطبعا مقصود، أو تلاقي موقع إسرائيلي أي شائعة مفترض أنها تعمل جدل في مصر. وتبقى طبعا كلنا عارفين أغلب وسائل الإعلام لها ارتباطات واتصالات بأجهزة المخابرات، مفيش حاجة بتطلع منهم اعتباطا، بيبقى قاصد أنه لو حد كل المصريين بيكرهوه، لو الحد ده مدح حد بيبقى قاصد أنه يشوه فلان، او موقع محل ثقه لو قال كلمه على سبيل انها يعني معلومه مؤكده بيتم تداولها باعتبارها حقيقه يعني لا تقبل الجدل، وفين وفين بقى على ما تنفي او تبين الحقيقه الاصليه يعني. طب بمناسبه يعني فالحل ايه بقى في كل ده؟ انه زي ما حضرتك سالت في الاول، انه اولا ننجز سريعا مشروع قانون الاعلام وقانون المجلس الوطني للإعلام، لأنه ده الجهة اللي بتقدر تحاسب الإعلاميين بشكل مباشر وفوري، ويبقى فيه مساق شرف ملزم للجميع. لكن الأهم بقى أنه الإعلام الرسمي يتفضل يواجه بقى كل هذا العبث اللي بيحصل. يعني من غير النقطتين دول هنفضل في المشكلة دي. من خلال ليه مش هنقدر نلزم، انا اسف بقطعك، بس مش هنقدر نلزم الناس انه يبقى ضميرهم صاحي. مساله صعبه هتعملها ازاي؟ مش هتعرف تتدخل في يعني انك تغير من ضمير حد او تغير من مهنيه حد. لازم بالاكراه من خلال القانون، وده الزام مش ما هو القانون مصلحه الوطن، ما هو لا والقانون لمصلحه الناس كمان ولمصلحه الـ يعني صاحب الرسالة الإعلامية نفسه، لأنه هو نفسه عايز القانون كمان يستعين بيه. أقول لحضرتك أنه بيبقى المواطن خارج مترو الأنفاق السيجارة في إيده، يجي أول نازل المترو بيروح رامي السيجارة على طول. ليه بقى؟ لأن القانون قال له لو نزلت بالسيجارة هتتعاقب. فإحنا عايزين ده في دول العالم كلها، كل دول القانون هو اللي بيلزم الناس بالالتزام بالضبط والنظام. والخطوة الثانية أنه الإعلام الرسمي يبقى على قد مسؤوليته ويواجه بشكل محترف كل إعلام الشر اللي شغال ضد مصر من أمريكا إلى قطر. نعم، قلت لنا النهاردة هيكون لديك ما ينفرد به. بس قبل ما نخش على إن إحنا نقول أسماء المختفين قصريا، وإحنا قلنا اللي عنده حد مختفي أو ما يقال عنهم، ما يقال يفضل يعني يبلغ الناس ويجيبوا البرنامج العام يسمعونه، عشان ربما حد يهمهم في الأسماء الموجودة. كنت عايز حاجة تقول حاجة قبل على زيارة الرئيس. ما كملناش احنا زيارة الرئيس، احنا قلنا بس على الشوشرة الإعلامية اللي حصل عليها. لكن ما قلناش بعض ربما الحاجات يبقى خافي على الناس. خصوصا انه في حد اتكلم امبارح وانا حزين انه قال معلومات خاطئه, لانه حتى بتخالف الواقع وبتخالف التاريخ وبتخالف الرئيس السيسي نفسه لما يعني تباهى وافتخر في كوريا انه علاقتنا ممتده من سنوات طويله, واحنا لا ننسى البعثه الكوريه اللي جت سنه 62 لمصر عشان تنقل مشروع النهضة المصري اللي امتد من 52 بعد ثورة يوليو إلى 62 وما قدموا من إنجازات. فعلا مصر في الفترة دي كانت دخلت في مشروعات عملاقة جدا, مش مش مش بس منها إنه مشروع الطائرات النفاسة اللي كان على يعني ضواحي القاهرة, ولا مشروع النصر للسيارات, ولا مشروع بنها الإلكترونيات, ولا مشروع الكيماويات العظيم اللي كان موجود ممتد من السويس إلى مسترد, تم نقله بعد طبعا العدوان على مصر في 67 لأنه مهدد دايما بالطيران الإسرائيلي, ولا مشروع الصناعات الحربية كلها, ولا مشروع أنشاص النووي, ولا مشروع صواريخ الفضاء المصرية اللي احنا قلنا قبل كده للناس اللي عايز تتأكد تكتب بس لو اللي بسمعنا دلوقتي وموجود على شبكة الانترنت يكتب بس صواريخ الفضاء المصرية هيطلع له الفيديو وزي مصر سنة 62 من 54 سنة بتطلق صواريخ تقدر انها تشيل اقمار صناعية او حتى ممكن تحول الى صواريخ عابرة يعني. الرئيس بارك تشونج هي اللي وصل للسلطة بانقلاب عسكري على الرئيس ري سينج سنة 61 اللي هو ابو الرئيس الحالي. الرئيس الحالي اسمها بارك جون هي, دي بنت الرئيس المؤسس مؤسس نهضة كوريا الجنوبية اللي اسمه بارك تشونج هي, وده جه للسلطة زي ما بيقول يعني. انا بقول ليه بانقلاب عسكري وليه مسك البلاد بالحسم والحاز, هناك هكذا سمي صانع نهضة كوريا رغم انه جيب انقلاب عسكري. انا بوريك بس ظروف ليه بقول عشان اوريك مدى التشابه يعني. هم اصطلحوا عليه هناك انه انقلاب يعني في انقلاب عسكري طبعا انه في رئيس سابق شاله وهو انقلاب عسكري لكن هو مع ذلك سموه قائد نهضة كوريا الحديثة يعني, وبدليل انه بنته رئيسة حاليا. نعم. مفيش يعني موقف من عائلته ولا في اضطهاد ولا بالعكس تكريما ليه, فضلت امور تمشي لغايه ما بنته بقت رئيسه كوريا الجنوبيه حاليا. ودي كانت ساعه ما ارسل دي من مواليد 52 ساعه ما ارسلت البعثه كان عندها 10 سنين. طبعا اكيد تتذكر ان والدها ارسل الى مصر بعثه لتنقل النهضه المصريه, وشهدت يعني اغتيال امها سنه 74 وتحولت الى سيده كوريا الجنوبيه الاولى لغايه ما وصلت الرئيسة. كان الرئيس السيسي محق عندما يعني افتخر قدامها ان انتوا جيتوا عندنا سنة 62 54 سنة بالضبط عشان تنقلوا نهضتنا, احنا جيت دور ان احنا نتعاون معاكم ويبقى في تبادل. معلومة جديرة بالفعل بالتنويه. في اتصال هاتفي يعني, انا عايز اقولك بس بال يعني اضافة للي فات فضلنا كده لغاية ما كوريا قطعت طبعا ان هما ما تعرضوش لعدوان في 67 ولا تحرشات على الحدود ولا محاصرة من دولة عظمى, بالعكس الدولة العظمى كانت بتساعدهم علشان يعني يعملوا إجهاد وإرهاق لليابان. أمريكا طبعا ساعدت دول النمور الأسيوية عشان تعطل حركة اليابان وتعمل لها شوشرة في جنوب شرق آسيا. إحنا كان حاصل العكس, حصار وتحرشات وصلت مداها إلى يعني قمته في 67. فضلنا ومع ذلك يعني فضلنا راس براس وخطوه بخطوه مع كوريا الجنوبيه لغايه سنه 70. هم مشوا في خطه التنميه بتاعتهم بالتخطيط المركزي الشامل, وعشان كده في بعض الاصوات لسه بتتهم الرئيس بارك ده تشونج هي بانه كان ديكتاتور, لكن طبعا اعتقد ان اغلب الكوريين مبسوطين انه كان ديكتاتور بس صنع منهم نهضه عظيمه حولت الدخل القومي من سنه 62 لغايه النهارده زاد 1000 مره تقريبا, لانه كان 2 دولار في اليوم 640 دولار في السنة تحول إلى 31 ألف دولار حاليا في السنة. إذا كان الدولار أياميها كان 33 قرش مصري النهاردة ب 8 جنيه اضرب 24 ضعف في 50 ضعف بتوع الدخل القومي, زاد دخلهم القومي 1000 مرة. في معانا من حوالي 5 دقائق اتصال هاتفي وهو مصر يتواصل معاك يا أستاذ أحمد. ألو. ألو. أيوة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يعني تتواصل. أهلا بحضرتك. مع حضرتك الأستاذة أميمة إبراهيم من المنيا. سلامي لحضرتك يا دكتور والأستاذة ميادة والأستاذ أحمد طبعا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. الله يسلمك. أنا بس هعمل مداخلة صغيرة وبعدين سؤال مهم للأستاذ أحمد. طبعا إذا لم نخطط فسوف يخطط لنا الآخرين، إذا لم نفكر فسوف يفكر لنا الآخرين، وإذا لم نملك نحن مستقبلنا فسوف يملكه الآخرين. حضرتك أنا دلوقتي قريت في الجريدة أمس إن 7 وعلى لسان مسؤول إن 47 مليار رجال الأعمال ضرائب لم تحصلها الدولة. ده جورنال جريدة رسمية يا فندم، أهرام، جريدة الأهرام الرسمية. فحضرتك الأهرام العنوان ده اللي سمعتيه في الاول ار تي معايا استاذ احمد. تاني يا فندم الار تي مره اخرى، 47 مليار ضرائب على رجال الاعمال في مصر، اوكي 47 مليار وليس مليون. طيب انا ليه الدوله ما تكونش اقوى منهم؟ يعني بتديهم انذار مره واثنين وثلاثه، وبعد كده بتأمم لهم المشاريع، لاما يكون في تهديد صريح. لان انا كدوله، اذا انا كأم او اب اذا ما كنتش اقوى من ولادي خلاص ولادي هيفسدوا. يعني انا كل لازم اكون ده نمره واحد حضرتك. نمره اثنين السؤال أحمد. وصل لاستاذ احمد. لا لسه 47 متاخرات. بتقول 47 مليار ضرائب. جنيه ولا دولار بتقولي؟ جنيه. جنيه حضرتك. ضرائب على بعض رجال الاعمال يعني. فانت نمره واحد. هي بتقترح اقتراحك مره تانية الاستاذ احمد. اقتراحي حضرتك معايا استاذ احمد ركز معايا، ان الدوله بتكون اقوى من انا كرجال اعمال، لان رجال الاعمال دول ولادها في الاخر، في الاول والاخر ولادها، فتكون اقوى منه بانها تعمل لهم انذار مره واثنين وثلاثه، بعد ثالث انذار خلاص تاميم لمشروعك. يحصل تأميم، لأن أنا أثر، أنا أقدر كدولة أنا أشغله. أنا زي بالضبط المدارس اللي اتخذت من الإخوان المسلمين، المدارس دي ليه ما تتحولش بسرعة؟ لأنها على أعلى مستوى من المبنى، ما تتحولش ليه لحكومية وأنا أديهم أقدر مبلغ معين وأديهم فلوسهم وأشغلها على أقل المدارس؟ على فكرة أنا مش هبقى قوية بالأمن العسكري أكتر ما هبقى قوية بالأمن التعليمي. يعني أنا الأمن التعليمي سواء إعلام رسمي اللي كان بيقول عليه الأستاذ أحمد دلوقتي أو مدارس حكومية، المدارس الحكومية أو الإعلام الحكومي هو اللي لازم يكون أقوى، ويكون أقوى بإيه؟ معايا أستاذ أحمد؟ معاك يا فندم. على الأقل مش على الأقل، ده الأقل والأكثر، وكل المدارس الحكومية تكون آدمية. إن أنا بروح ورئيس السيسي كتر خيره بيروح وبياخد خبرات ومعلمين ومش عارفة إيه، لكن لازم مبنى مدرسي يكون يعني أبني في كل محافظة مدرستين أو ثلاثة أو أربعة على المدى البعيد، بيكون وسع، بيكون فيها أنشطة تمارس. سؤال حضرتك وصل يا فندم، إحنا بنشكرك جدا. والأستاذ أحمد رفعت يعلق مجيبا على تساؤلك. هو طبعا خلينا بس سريعا نقول الواقع اللي في مصر، الرئيس السيسي في السلطة ما كملش سنتين وجاي محمد بتركة يعني مثقلة طبعا من عصور وسنوات سابقة. الرئيس السيسي ما كانش مسؤول عن الدستور الحالي اللي الأحزاب والقوى السياسية والتيارات كلها اختارت اللجنة 50 اللي عملوا الدستور والواقع الموروث كله بيقول ان مصر بتعتمد على نظام السوق الحر مش على نظام الاشتراكي. بالعكس كلمة الاشتراك اتشالت من رغم انها كانت موجودة في الدستور قبل كده، حتى لو كانت الانظمة ماشية عكس الاشتراكية. وبالتالي حتى التسعيرة الجبرية اللي في السوق الخاصة بالسلع الاساسية مش قادرين نعملها لانها من ملامح النظام الاشتراكي. اي يعني الاعتماد على أدوات النظام الاشتراكي في إدارة السوق ممكن تعمل مشكلة كبيرة عند رأس المال وعند رأس المالين وعند رجال الأعمال، وممكن تلاقي بدل رجال الأعمال كمان جايين يستثمروا، ممكن تلاقي العكس، في ناس بتستعد للهرب من اللي قالت عليه أستاذة أميمة أنه لحظة التأميم قبل ما تيجي ممكن تبقى كل رؤوس الأعمال خارج البلاد ونهرب بقى من شبح بيهدد رجال الأعمال بالطريقة دي. وممكن الناس تخلي أصول مشاريعها في مصر في الحد الأدنى لأنه خايف من لحظة زي اللي قال برضو عليها الأستاذ أميمة أنه تيجي لحظة التأميم فيقول لهم إيه أدعى عندكم شوية حيطان وشوية صفيح أمموا اللي أنتوا عايزين، أنا كل فلوسي ومشاريعي مش موجودة في مصر. الدولة تعمل إيه بقى في المأزق ده؟ أنه اللي هي عارفة تجيب حقوق الناس بشكل يعني جذري وكبير وتحصل المبالغ كلها زي ما هي قالت. انا ما اعرفش رقم صحته عامله ازاي، لكن طبعا في متاخرات كتيره وضرائب خصوصا في القطاع السياحي، والدوله عامله يعني تسهيلات كبيره في تسديد ضرائب القطاع السياحي نظرا للظروف اللي بيمر فيها. فممكن يبقى المبلغ داخل منه جزء من ضرائب شركات السياحة أو مستحقاتها يعني. ممكن فن يكون مصانع متعسرة أيضا ومصانع متعسرة وإنتاج متعسر. ففي بيبقى في تسهيلات للحصول على حق الدولة من الضرائب. هل ندخل بخشونة وننهي المهل اللي بيديها؟ طرحت نظام معين يعني كان موجود قبل كده. ما كان موجود قبل كده في ظروف معينة وفي ظل يعني سياق دولي مختلف. في كتلتين، كتلة منهم بتتبنى الفكرة الاشتراكية والتانية الفكرة الرأسمالية، وفي النظام عايز يبني بلده أسرع ما يمكن لأنه طالع من سيطرة الرأسمال والإقطاع وما كانش فيه بنية أساسية، وكان فيه فئات كبيرة من الشعب المصري كانت محرومة من كل حاجة خصوصا التعليم والعلاج المجاني وهي أبسط حقوق الإنسان. فسريعا سريعا الدولة بنت لهم مجتمع يقدر يستوعبهم ويقدر يعوضهم السنين اللي فات. النهاردة الظروف مختلفة شوية والوضع يعني معقد أكتر بكتير. طب الاقتراح اللي حضرتك يعني ممكن ففكرة تأكيد. التأميم غير واردة طبعا ده النظام فكرة يعني اطلاقا ورفعين شعار يعني نتخانق يوم ولا نتكلم شهر. فالدولة اعتقد انها رفع شعار او اختارت انها تتكلم شهر في اقناع رجال الاعمال او الصبر عليهم في تسديد مستحقات الشعب المصري. يعني في اليات موجودة بس شوف بقى سلوك النظام في مثلا استرداد فروق اسعار الدولة. لا ما فيش رحمة، واحنا شفنا كلنا الخبر اللي في لحظه واحده اجهزه الامن اعتقلت اكثر من 11 رجل اعمال متهمين بالحصول على اراضي او ما سددوش فروق اموال الدوله في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. اذا في حزم فيما يخص مخالفه القانون. لكن باقي مثلا تحصيل ضرائب او في ظروف معينه بترعيها الدوله بيبقى في اعتبارات بتحكم المساله، وفي لجنه عليا برئاسه المهندس ابراهيم محلب للإشراف على استرداد أموال الدولة في طرق مصر الصحراوية، القاهرة الإسكندرية الصحراوي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وكلنا عارفين قد إيه أموال الدولة هناك فروق كبيرة ممكن تسترد لخزانة الدولة. لكن فيما يخص انحراف عن القانون بيواجه بكل حسم. وأنا عايز أقول لحضرتك بالمناسبة النهاردة والناس كلها تقرأ الخبر موجود على كل دلوقتي المواقع وعلى كل الصحف خصوصا مواقعها الإلكترونية نشر النهاردة خبر القبض على 12 من المسؤولين الكبار في جهاز الدولة في البحر الأحمر كانوا بتصرفوا بتصرفات غير مشروعة في أراضي الدولة. يعني الكلام جاب بعضه، منهم سكرتير عام محافظة سابق ومنهم رئيس مدينة سفاجة السابق وعدد المسؤولين الكبار. وطبعا لما أقول لحضرتك وأقول لحضرتك يا أستاذة ميادة إن عدد سكان البحر الأحمر تقريبا بيصل إلى 300,000، يعني قد مثلا شارع الهرم أو أقل، ويتم القبض على 12 مسؤول حته واحده، نعرف قد ايه طبعا خبطه كبيره. يعني لو تعرف برضو اكيد حضرتك عارف واكيد حضرتك متابع استاذه مياده انه السنين اللي فاتت كلها كان عدد من كبار رموز المجتمع المصري بي بي بي في زيارات الى الغردقه والى البحر الاحمر للحصول على اراضي سواء لانشاء مشاريع سياحيه او لانشاء منتجعات او حتى للإقامة أو حتى لتسقيع الأراضي. التسقيع اللي هو المصطلح اللي إنك تاخد أرض وتسيبها لغاية مسعرها يضرب وتدخلها في كردون المدن وتعمل ثروات هائلة. لما نعرف النهاردة إنه في 12 مسؤول من كبار المسؤولين السابقين في البحر الأحمر حتة واحدة وحيلوا للمحاكمة، نعرف قد إيه الدولة بتحارب الفساد. أي كلام غير تاني يعني غير كده مش مقبول، لأن أنا بتكلم بمعلومات مش انشاء ولا خطب. يعني النظام مش عارف ايه لسه مستمر النهارده وهم هيفتحوا بعد شويه يلاقوا الخبر موجود. 12 مسؤول كبير في البحر الاحمر منهم رئيس مدينه مهمه سابق وسكرتير عام محافظه سابق، وبعد كده ناس مسؤوله في الشؤون القانونيه وناس مسؤوله في جهاز الاراضي وناس مسؤوله في العلاقات العامه الى اخره، عددهم 12 واحد. نعم الناس متشوقون طبعا للملف. طبعا سريعا مش هنكمله يوم الاثنين ان شاء الله. الزميله شيرين تكون معاها. طبعا مشكوره الصراحه البوابه ومشكور مندوبها في الداخليه لانه ودايما معلومات حضرتك موثقه من المكان الرسمي. انا بص يا فندم لما اقول محمد توفيق محمد عبد العال ده موجود في سجن طنطا العمومي، ما ينفعش اقول لك معلومه كده الا اذا كان محمد ده موجود في سجن طنطا العمومي فعلا. ما اقدرش اقول سيف الاسلام السعيدي ابراهيم الطناحي موضع بسجن بورسعيد العمومي على ذمه القضيه 514 على 2015 جنايات عسكريه. انا ما اقدرش اقول كده الا اذا كان ده المعلومه دي مظبوطه. غير بقى اللي يقول لك مش عارف ايه 1000 واحد مختفين قسريا ومش عارف ايه وقبضوا ارقام الناس فيها وما يقولش لا بيانات ولا اسماء ولا ارقام ولا قضايا ولا اي حاجه ويضحك على الناس. في فرق، احنا تعودنا هنا انه احنا برنامجنا برنامج المعلومات والارقام. نعم. ما مش مش مش كلام الخطب والانشاء يعني. ف وبرضه محمود ابو مسلم محمد السيد ده موجود في سجن بورسعيد العمومي. حسني محمد طلعت يوسف النجار موجود بقسم شرطه تاني العاشر من رمضان على ذمه القضيه رقم 5497 لسنه 2015 جنح. ده جنح. اللي يعرف بقى حسني محمد طلعت او الاسماء اللي احنا قلناها يتفضل يقول عيلته او زمانهم عارفين. بس اللي كان بيبلغ عنهم قصرين انهم مختفين قصرين يعني جت منين؟ جت يعني منين انه في حد بيروح يبلغ ان ابنه او ابنهم مختفي او حاجه مختفي او حاجه. هو طبعا عايز يعمل شوشره وهو عارف انه ابنه معتقل على ذمه القضيه كذا، بس عايز يحرض منظمات حقوق الانسان انها تتضامن معاه وتقف جنبه فيقول لهم ابني ما نعرفش هو فين. يعني هو بيبقى ممكن يكون عارف ان هو محبوس طبعا. وفي ناس تانية نماذج تانية هربوا الى تنظيمات ارهابيه، وفي ناس تانية هربوا لاسباب اجتماعيه. ادينا نماذج منهم لو مع حضرتك يا فندم. يعني مثلا يا فندم يعني مثلا يقول لك ايه يعني اقول ايه اقول اسم طبعا يعني مبلغ هي مبلغ ما دام في نماذج يعني لازم يعني اسماء ممكن شين ما هو طبعا اسمها موجود قدامي اهو وباعي يعني. اشارت نتائج الفحص انها كانت مرتبطه بعلاقه عاطفيه باحد الاطباء ويتردد هروبهما سويا. يعني علاقة عاطفية وهروب يعملوا اختفاء قصري. اختفاء قصري. طب انت بلغ محضر الصاد يعني انا يعني ما انا مش عارف يعني بالسين ليه وهي يعني تبقى المفروض تبقى بالصاد مش كده؟ انا والله قعدت اسال نفسي بصراحة يعني هي يعني عموما هي طبعا انت في اللغة ما لا تبارى يعني اصلا كلمة جديدة عليك كلمة جديدة انت عشت في اللغة العربية وشكل البلد ووضعنا واسمنا اعتقد اهم بكتير من ان احنا يعني نطلق مثل هذه المصطلحات اللي هي بتقلل من رصيدنا. لا يا فندم انا قلت لحضرتك قبل كده قلت للاستاذ ميادة في حلقات ان ده اخبث قضية ممكن تتعمل هي قضية الاختفاء القصري دي. ليه بقى؟ لان لا تعرف تثبتها ولا تعرف تنفيها. انت هتقول عبد العال خلف الله ده مثلا مختفي قصريا وانا اقول لك انا الداخليه اقول لك لا مش مختفي قصريا مش عندنا وانت لو تقول لا عندكم هنقعد كده قصاد بعض انت بتتلكك وانا مش عارف اثبت لانه مش عندي فعلا. بس في حاجه لغايه ما القدر يصوب بقى في عمليه ارهابيه او بس في غلط برضو عند الداخليه في ايه بقى؟ انها المفترض اول ما يتردد اسم وتطلق به في به هذه المعلومه انه مختفي قصريا هي على طول ترد واحنا عندنا ما هو رد يا فندم رد بس ما حدش بيسمع الكلام ما زي اللي حصل لما انا قلت لحضرتك ده حصل اللي انا قلته لحضرتك ده ما اللي انا عملته مع حضرتك الديالوج ده حصل فعلا هما يقول لا مختفي ويطلع سياده اللواء عبد الكريم يقول لا مش عندنا ومحدش يصدق وبعد كده تطلع منظمات حقوق الانسان تقول لا ده عندكم وانتم مش عارف ايه وانتم مش عارف ايه ويطلع عدد من رموز الفضائيات او نجوم الفضائيات ما تبقاش بقى حضرتك يعني كده. دقيقه والسلام او دقيقتين والسلام في برنامج او ما هو دقيقتين خاصين بحاله يعني يبقى مثلا عباره عن ايه يبقى بيان ويزع بكثافه حصل حصل انفراد طيب. بس ما حدش خد وراهم واحنا تقريبا اول برنامج بياخدوا وراهم شفت دي حضرتك بتقول اول برنامج طبعا يعني. لان هم ما حدش مهتم بعد ما بعد الهيصه اللي عملوها السنين اللي فاتت او الشهور اللي فاتت فجأة هم بقى تعاملوا مع المركز المجلس القومي لحقوق الانسان وردوا عليهم بكل المجلس برضو المجلس تصرف بسلوك محترم وبعت لهم الاسماء كلها اللي جمعها منظمات حقوق الانسان وفي ملحوظه هنا مهمه عشان بس الناس اللي على الفيسبوك وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تبقى واخده بالها ان في منظمه اسمها المنظمه العربيه لحقوق الانسان بريطانيا دي منظمه اخوانيه اصلا ومعموله يعني هم حد من يعني جنسيه عربيه ممسكينه المنظمه دي في لندن وهم عاملين مجموعه من منظمات حقوق الانسان اسمها كده منظمات حقوق الانسان بس كلها اخوانيه فالناس تنشر وراهم بقى ده المنظمه الفلانيه قالت المنظمه لندن حقوق الانسان كلمه منظمه بقى شكلها كده كده كانها هي موثقه الامور بالضبط يعني. وهي كلها دي زي ما كانوا هنا عاملين القضاء من اجل مصر دي يافطه كده اخوانيه لكن اللي بيديرها واللي بيتحكم فيها تنظيم الاخوان فنبقى يقظين مش اي منظمه نسمعها نتخض ونقول لك ده منظمه دوليه معترف بيها منظمه في امريكا هي اللي قالت لا كلها اصلا منظمات اخوانيه وبيصرف على الاخوان. وهما جمعوا بقى الاسماء اللي قال عليهم والداخليه ردت عليهم بالاسماء اللي انا بقولها لحضرتك منهم مثلا رضا فتحي عبد الهادي ده موجود في سجن المنيا العمومي. جمال حسنين حافظ السخاوي ده الجيزه ده مودع بسجن مجمع ترى قضيه اموال جماعه الاخوان على ذمه قضيه شركات الاخوان المصادر. احمد فكري احمد عبد السلام ده موجود باسم شرطه التاني العاشر يعني ده ما خدش حكم لسه ده لسه بيتحاكم على ذمه القضيه 5497 لسنه 2015 ده جناح قائد عمليات نوعيه في الشرقيه ده اتقبض عليه من ضمن الاعمال الارهابيه اللي بتعمل في الشرقيه وده اعترافاته موجوده ومسجله بالفيديو. فؤاد عمر فؤاد ابو زيد ده تم اخلاء سبيله بقى في 10/2015 طبعا يسهل لاهالي هذه الاسماء ان هم يتواصلوا مع هذه الاماكن الامنيه ويشوفوا اولادهم هناك لو هم لغايه دلوقتي ما شافوهمش. وحضرتك بتقول هذه الاسماء جه في بالي على طول الدكتور سعد الدين ابراهيم. ايوه الدكتور سعد الدين ابراهيم كان له اطلاله مدير مركز ابن خلدون للدراسات المائيه كان له اطلاله كده من كام يوم في على احدى الفضائيات اللي هي من الخارج يعني اللي هي شغاله في اطار تعاكسي يعني صحيح الوقت انتهى ليكن هذا هو مفتتح لقاءنا. انا اتمنى اقعد معاكم على طول بس هو قال كلام خطير قوي. انتم مرتبطين بوقت احنا هنشوق المستمعين ونتناقش في مبتدا السبت ولا الاثنين السبت ان شاء الله. الموضوع بتاعنا احنا اللي فتحناه وطبعا المستمعين عارفين هو الدكتور سعد قال ايه. احنا بس نبشر الناس قبل ما نمشي بانه شوف احنا من الاسبوع اللي فات لغايه احنا الخميس قلنا على خبر وصول اول طائره ايطاليه من اكبر شركات السياحه في ايطاليا لشركه ميريديان. نعم الحمد لله الاتاري بقى المسائل وسعت شويه في شرم الشيخ نسبه الاشغال 20-25% بعد ما كانت زيرو 10338 سائح وصلوا شرم الشيخ الاسبوع ده السبت اللي فات لغايه النهارده. ايطالي ولا لا سياح من كل انحاء العالم من جنسيات مختلفه 10338 لغايه امبارح بالليل منهم بقى سياح روس جم على الشركه الايطاليه وفيهم كمان اسره جايه من بريطانيا عشان تقيم بشكل نهائي في شرم الشيخ. ده رد منطقي وعقلاني رد الهي وقدري طبعا. على كل محاولات ومؤامرات المستمره على الشعب المصري وعلى مصر العظيمه يعني. انت بتبذل جهد احنا والله بنشكرك عليه يا استاذ احمد لا ربنا يوفقك ووفق كل من يعمل في هذا المضمار المحب للبلد واللي بيبذل جهده علشان يوفق ما يضحض به كل شائعة وكل افتراء على البلد وكل من يعمل بإخلاص من أجل هذا الوطن. احنا بنشكرك جدا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مفيش احزان يا مصر يا مان يا مصر مفيش احزان مفيش غير الامل طارع بيبعد كلمه وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان دايما مفيش أحزان في مصر. مرت الفترة سريعا أعزائي المستمعين كنا معاكم في الحكاية مصر وحروب الجيل الرابع على هندسة الهواء شيماء أحمد ووسام محمد رندليثي في الإعداد وفي الإخراج مياد عثمان من أمام الميكروفون كنا معكم دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. شكر خاص لزملائنا في مقدمي البرامج مروة شتلة سامح الشرقاوي وأيضا شيرين ممدوح. إلى اللقاء.